تفتيح الرحمة اللي عند ربنا ما هوش عاملها علشان يمنعها. إن رحمة الله قريب من المحسنين. من هم المحسنون؟ عشان يبقى المفتاح جنبك قريب، يعني جنبك تمد ايدك تاخده. صل على النبي. احنا هنضرب مثالين بس او ثلاثة بس، يعني عايزينهم يخشوا القلب، قولوا ان شاء الله. صل على النبي. اي حاجة عملها ربنا لازم تلاقيها صالحة نافعة كافية شافية دافعة. ما بيتلفش نعم الله إلا تدخل الإنسان بالشر. مثلا بقرة بني إسرائيل، سورة البقرة باسم بقرة بني إسرائيل. مين البقرة دي؟ راجل تقي نقي ورع عارف ربنا، ما خلفش غير عيل وخلفه في سن كبيرة. والراجل سبحان الله مين اللي قاله هيموت؟ يعني انت لما خد البقرة كانت عجلة لسه، وبعدين سبحان الله يعني بقى عنده احساس انه هيفارق الدنيا، فرح لمراته قال لها انا ساشعر اني او اشعر اني راحل، والعجلة دي محتاجة حد يأكلها، وابننا لسه بيرضع او بيحبي ما ينفعش. قالت له الحل تديها الحد بالنص ما توحده الله، ده كلامنا احنا. اديها الحد من جيراننا. لا، فالراجل شوف، علشان اقول لك رحمة الله قريبة جنبي وجنبك، وتقدر تطلبها انت ولأي حد وفي أي وقت وفي أي وقت. إذا كان ربنا بينزل للسماء الأولى سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به، هل من سائل؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ كل يوم في التلت الأخراني من الليل ما توحدوه. راجل قال لمراته هاخد العجلة وهطلع على حتة فيها أكل، مرعى في الحشائش يعني في الجبل، وأستودع عجلتي ربي، ما توحد الله. سلام. وقال له يا اللهم إني استودعتك بقرتي لابني، لما يكبر يبقى رجعها له. هل هناك أوفى من الله؟ رد علي. مش سيدنا النبي اللي قال صلي عليه لما بيقول لفاطمة بنته رضي الله عنها، يا فاطمة؟ قالت له نعم يا أبي. وقال لعائشة الكلام ده، قال لها لما تيجي تطلعي صدقة الفقير خلي ايدك فوق وطهريها، يعني عطريها روقيها، لان الصدقة تقع في يد الله قبل ان تقع في يد الفقير، ما توحد الله. ولذلك ربنا تبارك وتعالى امرنا ان ننفق من الطيب، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذه الا ان، ما توحد الله. راجل بيبيع طماطم خضار، اي بلاش ده بلاش، لحسن يقول لك ده غلبان، خلينا في ده. راجل تاني عنده زرع، عنده اكل، عن راجل ده بحد بيحة، ما توحد الله. يجي على الحتة الشغتة، عارفين الشغتة ولا ما عارفينها؟ كلنا حافظينها. يجي على الشغتة يقول لك قسم قسم، خلي الناس تاكل، خلي الناس تاكل، مالكش دعوة انت، ما كانوش بقالهم يا ولا. طب كل انت الشغتة، ما توحد الله. كل انت الشغتة وطلع الحلو، لاني لن تنالوا، ده كلام مين؟ ما بيوحدوش الله ليه؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما احلى حاجة على قلبك تطلعها، لانها تقع في يد من؟ فالرجل قال اللهم البقرة عندك لما الواد يكبر، لما الواد كبر وتخرج وبقى يشتغل ويقدر يعتمد، بقى راجل يعني شاب، امه بتقول له يا ابني عايز اقول لك على حاجة، كان عندنا بقرة وابوك خدها وداها لربنا يحفظها ويرعاها. يا سلام، ما توحد الله. بقى البقرة ربنا بقرة الله وناقة الله زي بتاعت سيدنا مين؟ صالح. فاكرين ناقة صالح؟ ما توحد الله. قالوا له ايه عايز تبقى نبي؟ خلي ده في المثال الثاني، صليت على النبي عشان ما نلخبط لكوش الدنيا. فالبقرة ابن الست الرجل التقي راح يجي، قالت قال لها فين يا امي؟ قالت له في المكان الفلان، ادته الخريطه، راح في المكان اللي وقف ابوه فيه ورفع ايديه لرب البقره ورب ابوه ورب ورب الارض والسماء، ما توحد الله، المليء الوفيء، المليء الوفيء. وقال له يا مليء يا وفيء، بقرتنا فين؟ جات البقره تنعر، ما توحد الله. خد البقره ومروح، يقوم بني اسرائيل في نفس في ذات الوقت حصل لهم مشكلة، حصلت جريمة. ايه الجريمة؟ راجل غني ومراته عاقر ما بيخلفش، والولية ماتت، وفضل هو بطوله وسنه كبر، وبعدين صحته بتحلاه، ما توحد الله. وولاد أخوه مستعجلين لأنهم الورثة على موت عمهم. آخر ما زهقوا قالوا نخلص منه الليلة دي، وقتلوه وقدام قرية بعيدة رموا. كانت حكم بني إسرائيل، النظام في بني إسرائيل كان لو لقيت جثة قدام قرية وثبت إن القرية ملهاش علاقة بالجثة تتبرأ بشرط 50 واحد يحلفوا. ما توحدوا الله، فخمسين واحد حلفوا. فالقرية التانية اللي الرجل منها قالت طيب وبعد ما حلفته هنعرف ازاي؟ واختلفوا. في النهاية وصلوا لسيدنا مين؟ موسى. قال لهم انتوا عايزين ايه؟ قالوا له الرجل ده مات واحناش عارفين مين، حكوا له القصة. قال لهم طب ما فيش مشكلة، سيبونا صلي واسأل اللي عنده الايه؟ الحلول، المفاتيح. صلى موسى وكلم ربنا، قال له يا موسى قول لهم عايزين تعرفوا مين اللي قتل الراجل، اذبحوا بقرة، بقرة به قاف ره ته مربوطة، بقرة من غير ألف ولام، بقرة نكرة، يعني لو جبت أي بقرة ماشية في الشارع إن شاء الله تكون سودة ملبطة حمرة صفرة خضرة بني، أي بقرة هتكفي، كبيرة صغيرة فارد بكر بتحرت ما بتحرت، أي بقرة. فشوف بقى عدم العلم والجهل يودي الحد فين. فقالوا لموسى عليه السلام يعني انت لما تقول لنا بنقول لك الراجل مات، بدل ما تقول اعملوا محضر، بدل ما تقول روحوا الاسم، بدل ما تقعد انت تصلي وتطلع لنا انت كليم، تقول لنا اذبحوا بقرة، اتتخذنا هزوا؟ فقال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. ده جاهل، اكن انا نبي ورسول عندي في الوصف اللي انتوا بتقولوه. للأسف الشديد ألحوا على موسى ان يسأل سيدنا موسى، ما لقاش سكة الا انه يسأل. سأل ربنا تاني، يا رب بيقولوا لك بين لنا ان ما هي، ان البقرة تشابه علينا وان ان شاء الله يا ولا لمهتدون. ما توحدوا الله. فقال يا رب البقرة شكلها، قال له انها بقرة ايه؟ لا ها لا فارض، الفارض يعني بطنها مبجرة واسعة، الفارض يعني ايه؟ المفرشح الواسع اللي احنا بنقول عليه المباهوة المرهرط. ما توحدوا الله، كل ده يسمى ايه؟ فارض. وبدام فارض يعني ايه؟ ولدت 7-8-10 مرات يبقى سنها ايه؟ كبير. ولا بكر يعني لسه بطنها لازقة ببطنها، يا ما ولدتش يا حامل يا ولدت مرة واحدة، كل ده يطلق عليه ايه؟ قول بكر. فقالوا له طيب ماشي، بس قول لنا لونها ايه تاني او تالت. قال له يا رب بيقول لك لونها ايه؟ قال لهم خلاص بدام انتوا فاضيين وما عندكوش علم وعايزين تشدد ما في مشكلة. ولذلك سيدك صلي، قال للصحابة، ولذلك سيدنا جابر يقول وابن مسعود وأنس كلهم كان يقول لك كنا نحب أن يأتي الرجل الأعربي يسأل النبي عشان نتعلم. ليه؟ لأن النبي نهانا ولا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم قولوا تسؤكم. ولذلك سيدنا النبي قال أسوأ الناس يوم القيامة من إذا سأل الله في الدنيا في مسألة حرمت على الناس لأجل مسألته. واحد أقول لك واحد؟ أيوة كده، أيوة كده. قالوا له بقرة صفرة فقع لونها تصور النظرين. وهم بعد الوصف ده ما نزل قالوا له طيب ما توحدوا الله، وبعد الصفرة يعني ايه تاني؟ قال لهم بقى لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. الوصف الثالث ده نزل لما الشاب معدي ببقرتهم قبلهم، هو معدي والوصف الثالث بينزل. لا ذلول يعني مش تبع فلاح، ما اشتغلتش في الارض، تثير الارض صحتها حلوة ولا تسقي الحرث مسلمة ما فيش فيها عيوب. هم خدوا الوصف ده وقعدوا فتح بحلقوا كده يبصوا، لقوا الشاب معدي بالبقرة. يا حد نعم بتبيع؟ قال اشتروا. قال له 3 دينار ذهب. قال ماشي بس اقول لامي الاول. ما توحدوا، اقول لامي الاول. شفت الفرق بين جوريج وده؟ اقول لامي الاول لان هي الكبيرة بتاعتي. يقوم واحد ضلال يقول لك شوف الواد ابن امه. ما توحدوا الله، شوف الواد ابن امه، يا ريته يبقى ابن امه. لان البر فرض، وعقوق الوالدين كبيرة توجب النار. قال رسول الله ما عليه الصلاة والسلام ما من عقوبتان تعجلان بصاحبهما في الدنيا إلى جانب عذاب الآخرة من عقوق الوالدين والظلم. العقوق الأول إنك ترد على أبوك أو تبحلق له أو تطنش أو تكبر أو تنفض أو تسيبه وتمشي. ما توحدوه، ما بيوحدوش الله ليه؟ قول لا إله إلا الله. فقال لهم أقول لأمي، تريقوا عليه. راح لأمه قالوا طيب على ما رجع قالوا نزود، لسه ما قال لهمش حاجة قالوا بست، قال راح أقول لأمي، لسه ما نطقش بتنا أقول لأمي. فضلوا لغاية ما اشتروها بملء وزنها ذهب. ما توحدوا الله. فذبحوها وما كادوا يفعلون. كل مدخراتهم راحت لواحد تقي ابن تقي. سيدك بيقول ايه؟ صلي عليه. ما بيصلوش للناس دي. ده اطهر وقت واصفى وقت اللي حضرتك فيه، وبتصلي على اطهر مخلوق وانقى مخلوق واقرب مخلوق للخالق، صاحب الشفاعة الكبرى، صاحب الاذن بالشفاعة الكبرى، اللي معاه مفاتيح الجنة، اللي الناس هتخش وراه، اللي هيشفع له يعدي، اللي الناس لما تشرب من حوضه ما تعطش تاني ابدا. اللهم اجمعنا بيه. يبقى شوف التقوى توصل للغنى وتحل المشاكل. ونطق الراجل وقال لهم ابن اخويا اللي قتلني، صليت على النبي. خلاص كده ولا نقول المثل الثاني؟ نقول ولا ما نقولش؟ غير، صليت على النبي. في 3 دقائق ان شاء الله.